وفيه مذهبان ذا النجابة والراجح التنزيل للقرابة. فيه أي في توريث والأرحام مذهبان على الخلاف الأول. الخلاف الأول هل يرث ذو الأرحام أو لا يرثون؟ والصواب إيش؟ الخلاف الثاني هل يرثون بالتنزيل أو بالقرابة؟ منهم من يقول يرثون بالتنزيل ومنهم من يقول يرثون بالقرابة. فالقائلون بأنهم يرثون بالقرابة يقولون الأقرب إلى الميت هم الذين يرثون، والذين يقولون بالتنزيل يقول نزلهم منزلة من أدلوب، نزلهم منزلة من أدلوبه، وكل يرث ميراث من أدلابه. فإذا هلك هالك عن ابن بنت وابن أخت على مذهب القرابة المال لابن البنت، لأن البنوة مقدمة على الأخوة. وعلى مذهب التنزيل يقول لابن البنت النصف ولابن الأخت الباقي بالتعصيب، لأنه لو هلك الميت عن بنت وأخت لكان للبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا. فينزل المدني بالوارث منزلة الوارث. واضح؟ ما هو الأرجح؟ الأرجح التنزيل، لأن ذوي الأرحام فرع عن من أدلوا به فينزلون منزلته، هذا هو الأرجح. طيب، أبو الأم يعني هلك هالك عن أبي أم وابن أخت، ونعم عن أبي أم وابني أخت، من يقسمها؟ عن أبي أم وابني أخت. أبي أم عن أبي أم وابني أخت على مذهب القرابة. لا، نمشي على الصحيح. أبي أم والثاني ما نشاء. أبي أم وابني أخت. وابني أخت. وللأم للأم ثلث. ابني أم له ثلث. أبو أم. أبو أم وابني أخت. نزل أبو الأم بمنزلة الأم وابني الأخت بمنزلة الأخت، كأنما هلك عن أم وأخت. اقسم عن أم وأخت. هذه فيها رد. هذا نعم. الأول ابن أم له ثلث. ها؟ الثلث. الأم لها الثلث. نعم. إذن فلأبيها الثلث. الثلث. نعم. والأخت ابني أخت وابن الأخت لهم النصف. النصف. طيب صح. أم وأخت المسألة من كم؟ من ستة. للأم نصف. ثلاثة. ها؟ ثلاثة. وللأخت ثلاثة. النصف ثلاثة تعود إلى أربعة. طيب كيف يعني؟ ثلث اثنان للأم، ثلث اثنان والأخت النصف ثلاثة. نعم. خمسة تعود إلى خمسة. صح، تعود إلى خمسة. تمام. أعطي أبا الأم نصيب الأم كم؟ اثنان. طيب، وأعطي ابني الأخت نصيب الأخت ثلاثة، لا ينقسم ويباين، نضرب رؤوسهما اثنين في خمسة بعشرة ومنه تصح. واضح؟ طيب، هلك هالك عن ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات. إبراهيم، ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات. عمات العمات ينزلن منزلة الأبد، صحيح. والخالات منزلة الأم، كأنما مات أنا بوم. أقصد نعم أحسن. طيب مسألة الخلاف من كم؟ مسألة الخلاف؟ إيه نعم، لو قدر أن الأم ماتت عنها من خلاف متفرقة، شقيقة لأب ولأم، ولأب ولأم شقيقة لأم. من كم المسألة؟ فيها الرد هذا من كم؟ من ستة. من ستة للشقيقة النصف ثلاثة. ها والاختلاف السدس تكملت الثلثين، هذه أربعة. ليه؟ أرخ لهم على شيء قمت لا لا سرس تعود إلى إلى خمسة. طيب العمات المتفرقات، عم شقيقة وعم لأب وعم لأم كالأب، كأن الميت كأن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم من ستة. العمات نصف ثلاثة. نعم كيف؟ العمة الشقيقة نصف ثلاثة. نعم والعمة هي أب. نعم واحد وعمة لهم لها السلسة أيضا وتعود لكم. طيب أحسن. والمسألة الأولى لا أصل من ثلاثة، الأم والأب من ثلاثة، وهذه مسألتهم من خمسة وخمسة متماثلات، نكتفي بواحد ونضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر. للخالات خمسة وللعمات عشرة، الخالة خمسة لكل واحدة واحد، والعمات عشرة لكل واحدة اثنان. طيب هلك هالك عن ابن أخ لأم وابن أخت شقيقة وابن أخت شقيقة وابن أخي شقيق. أعيدها. ابن أخي وابن أخي شقيقة وابن أخي شقيق. صح. ينزل كل واحد منهم منزلة من يؤذي به. نعم. ابن أخي الأم منزلة أخي وابن الشقيقة منزلة الشقيقة وابن الشقيق منزلة الشقيقة. فيحجب ابن أخي الأم. فكأنه الآن كأنه مات عن أخ شقيق. أخت شقيقة وأخ الأم. طيب فأخ الأم يسقط. لماذا؟ لوجود الشقيق. الأخ من لم يسقط بالشقيق. نعم جازم. تأكد. نعم. ثابت. إن تحت قدميك هيا ما يسقط. المهم لا يسقط، بس ما يسقط. يلا كأنه مات عن أخ الأم وأخ شقيقة وأخ شقيق. أخ المسألة من ستة. الأخ الأم له سدس. نعم واحد. طيب. والباقي للأخ الشقيق والأخ شقيقة للذكر مفهد المتاع. طيب ولا ينقسم ويحصل انكسار. لا ينقسم ولا ينقسم. لا ينقسم ويبين. اضرب ثلاثة عشر. ستة. ثمانية عشر. هما قلنا عادة إلى خمسة. لا ما هذه. ها؟ لا. لأنها عاصف في عاصف ما في عرب. طيب. 18 ويكون الأخ الأم منها ثلاثة. نعم. فيأخذها ابنه. والباقي 15 يكون الأخ الشقيق منهم 10 يأخذها ابنه والشقيقة 5 يأخذها ابنه. صحيح. طيب شيخ لماذا لم يكن المال ابن الأخ الشقيق؟ ها؟ احنا قلنا ابن اخ شقيق او بنت اخ شقيق. لا ابن اخ شقيق ياخذ كل شوف اللي عندك شوف المكتوب ابن اخ شقيق. لا غلط الحل غلط لان ابن اخ شقيق عاصم ياخذ كل المال. خلى بنت اخ شقيق ما في مانع الحمد لله ما دام المساله تصوير في كل شيء بيدينا. طيب اذن الحل على ما ذكرت. طيب ابن اخت شقيقه مثلا ابن اخ الام وابن اخت شقيقه وابن اخ شقيقه هذه صحيح الحل كما قد ذكرت. طيب